أحسن عليكم. قال رحمه الله: وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. وهو خطاب للأمة كافة، فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يروا الهلال، فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا ويصاموا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن رؤية أهل بلد، أن رؤية الهلال عند أهل بلد هذه رؤية لجميع الأمة، وهذه مسألة عرفت مسألة اختلاف المطالع. فمن المعلوم أن مطالع القمر تختلف من بلد لبلد، فهل هذا الاختلاف معتبر في الرؤية فنجعل لكل أهل مطلع رؤيتهم الخاصة أو لا؟ هذه مسألة خلافية. وقبل أن نذكر حكم المسألة ودليلها نحرر محل النزاع في هذه المسألة، فنقول: لا تخلو هذه المسألة من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: البلد الذي رؤي فيه الهلال، يعني مثلا رؤي الهلال في مكة، رآه مثلا واحد أو اثنين أو عشرة، طيب، فكون أهل مكة، أهل جدة والمدن القريبة منها، هذه تلزمهم الرؤية بلا خلاف، بلا خلاف. الثاني، الحالة الثانية: أهل البلد الذين يتفق مطلع القمر لديهم مع بلد الرؤية، اتفقت المطالع، فأيضا تلزم أهله الرؤية بلا خلاف في المذهب، بلا خلاف في المذهب. الثالثة: أهل البلد الذين يختلف مطلع القمر لديهم مع بلد الرؤية، فهذه محل الخلاف، فهذه محل الخلاف، فهل يلزمهم حكم هذه الرؤية أو لا؟ المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى أنه لا عبرة باختلاف المطالب، فلو رؤية الهلال في أقصى الغرب صارت هذه الرؤية معتبرة لأهل الأرض جميعا، وهذا من مفردات الحنابلة كما ذكر المرداوي في الإنصاف. ويستدلون على ذلك بالحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. قالوا في وجه الاستدلال بهذا الحديث: الخطاب موجه للأمة كافة، فإذا رؤي ببلد فقد تحقق الشرط في هذا الحديث فيلزم جميع الناس الصوم. وهناك قول آخر في المذهب أن لكل أهل مطلع رؤيتهم، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا. ومن أقوى أدلتهم خبر كريب مع ابن عباس في صحيح مسلم، حيث لما قدم عليه في شهر رمضان، فطبعا كريب قدم من الشام وابن عباس في المدينة، فقال كريب: رأينا الهلال ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: لكن رأيناه ليلة السبت. فقال ابن عباس لكريب: أنت رأيته؟ قال: نعم، رأاه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال له كريب: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل لدينا في المملكة على خلاف المذهب، وأن العبرة برؤية أهل البلد، وأن العبرة برؤية أهل البلد. فلذلك يعني إذا رؤي مثلا في دولة أخرى فإن المملكة تأخذ برؤيتهم حتى تراه، يعني يرى عندها أو يكملون 30. قال المؤلف رحمه الله هنا، وهذا مبني على المذهب: فإن رآه جماعة ببلد، يعني مثلا لو رآه مثلا في السعودية ثم سافروا لبلد بعيد كأمريكا مثلا، فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. يعني مثلا رأوا الهلال هنا في السعودية ليلة السبت، فهؤلاء مجموعة سافروا من السعودية إلى أمريكا، وأمريكا تأخروا، لم يروا الهلال ليلة السبت، رأوا ليلة الأحد، اليوم 30 في السعودية هو 29 في أمريكا. فإذا لم يرى الهلال بعد اليوم 30 فإنه على هذا القول فإنهم يفطرون لتعلق الحكم بهم. طيب هل يفطر أهل أمريكا؟ طبعا أهل أمريكا أيضا يفطرون على ما قرره الأصحاب. لماذا؟ لأنه لا عبرة بخلاف المطالب. وأما أهل البلد يعني البلد اللي سفروها فلكونه لا اعتبار عندنا باختلاف المطالب. فما دامت ثبتت رؤية ببلد فيلزم الناس كلهم الصوم فيتعلق الحكم بأهل الأرض جميعا. نعم.